نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكذلك إذا كان خاصين، يعني إذا تعارض نصان وهما خاصان فيعمل فيهما كما يعمل في العامين إذا تعارضا، وسبق أنه يعمل فيهما بثلاثة أمور. الأمر الأول إذا أمكن أن يجمع بينهما يجمع، مثال ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وجاء أيضا صلى أن يسلم الظهر في ميناء، يعني يوم الإفاضة يوم العيد، والجمع بينهما أنه صلى الظهر في مكة ثم أتى إلى ميناء وصلى بهم، له نافلة ولهم فريضة. والطريق الثاني إذا لم يكن الجمع بينهما فيتوقف فيه، والمراد يتوقف حتى ينظر في الراجح إن لم يعلم التاريخ، مثال ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وجاء ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، والجمع بينهما الترجيح وهو قول ميمونة أن ابن تزوج بها وهو حلال، لأن ميمونة هي صاحبة الشأن. وإذا لم يعلم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ بلا الاتباع لها: إن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.